الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كلمني إنسان يسألني عن مسألة، هذه المسألة هي أنه يريد أن يشتري بيتا من أحد من مالك البيت وليس عنده المال للبيت كله وعنده بعض المبلغ، فاقترح عليه صاحب البيت أن يعطيه الذي عنده من المال ويؤخر ثمن الباقي ويسكن في البيت، لكن في الزمان الذي يكون ساكنا فيه في ذلك البيت قبل أن يؤدي ما عليه كاملا، قبل أن يجتمع له بقية المبلغ ليؤديها، لأن صاحب البيت هو لا يريد أن يأخذ ثمن البيت بالتقسيط. البيت مثلا 20 مليون، الآن تعطيني 10 ملايين وهذه 10 ملايين الباقية تبقى في ذمتك إلى أن تجمعها كاملة ثم تعطينيها وتسكن البيت، ولكن في هذا الزمن الذي تسكن فيه البيت تدفع إلي إيجارا، كأنك قد اكتريت من عند ذلك البيت، فتدفع لي كل شهر إيجارا، مثلا كري لك 1000 درهم في الشهر أو 2000 درهم في الشهر، فتدفع لي 2000 درهم في كل شهر إلى أن تجمع 10 ملايين الباقية، جمعها وحينئذ تدفع لي ما بقي من الثمن وتأخذ البيت. أولا اعلموا أيها الناس أن هذه الصورة من العقود صورة باطلة غير جائزة. اعلموا أنه في الإسلام لا يجتمع في عقد واحد عقدان أحدهما بيع وأحدهما إيجار، هذا لا يجتمع عقد واحد، أنت شاري وأنت كاري. هذا لماذا؟ لأن الكراء حقيقة والشراء حقيقة أخرى. الشراء ما هو الشراء؟ أنا أملك الرقبة، شريت السيارة صرت أملك عين السيارة، أملكها. إذا نكري السيارة فأنا أملك المنفعة ولا أملك الرقبة، تملك المنفعة ديال السيارة ما تملكش السيارة. إذا الحقيقتان متغايرتان، هذه كتملك المنفعة فقط، هذه كتملك الرقبة ديال الشيء كتملكها هي نيت. فلا يمكن في الشرع أن تكون مستأجرا ومشتريا، ما يمكنش، فهذا عقد باطل لا يجوز. لكن أنا الذي أريد من هذا الكلام هو التساؤل، ما الحامل لصاحب البيت على هذا؟ مفروض دفع لك التقسيط أو دفع لك 10 مليون صافي، داك الشيء الآخر تيبقى في الذمة ديالو، غتشوف أنت شنو دير أنت وياه، وديرو شراء ولا يكتب لك الشيكات ولا شي حاجة باش تضمن حقك ويبقى يخلصك مني. غيسالي لك ما بغيتيش بالتقسيط، غادي تشوف من عنده شي شيك يكتبوا لك تيجمع لك هذيك 10 مليون. أما باش غتقول ليه تبقى كاري عندي في هذيك المدة وأنت في نفس الوقت راك تجمع الفلوس اللي باقي تنسالك، ولكن أنت تخلصتني في الكرا وأش كاري؟ كاري ديالي، واخا هذه ولات ديالي وتنكريها منك وتعطيك كيفاش؟ ما الحامل لصاحب البيت على هذا؟ الشرع والطمع هو هذا المال هذا المال الذي يتراءى لعباد الله فيقطع بينهم وبين ربهم العبودية. المصيبة العظمى. يعني أنت ما عندك مشكلة أنك تشوش على العبودية بينك وبين مولاك، وماشي غير تشوشها، تسودها ولا تقطعها كاع إلا كنت غتاخذ بلاصة هاد الرهيمات. متى نحقق العبودية لله؟ متى نصير عبدا؟ متى نصير عبادا؟ متى نخرج من الدعوة ونصل إلى الحقيقة؟ نخرج من الزعم ونصل إلى التحقق فعلا، نكونوا عباد الله بالصح. لما سيدي ربي ما يبغي شي حاجة ما نديروهاش، لما سيدي ربي يمقت شي حاجة نبعدوا منها. متى؟ الدعوة عريضة، أين الأدلة عليها؟ والأدلة قائمة على ضدها. هذا هو المصيبة، الأدلة قائمة على ضد الدعوة. تدعي أنك عبد الله وأنت مجرم، لا تبالي أن تقطع الذي بينك وبين الله من أجل شيء. لا شي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العجب ما لا يعد من غنائم حنين. ذاك الشيء اللي شدوا المسلمين في غنائم حنين لا يتصور. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم على اللي عاد سلموا، اللي عاد سلموا ابو سفيان العباس بن مردان السوح والنحس، يلا كانوا تيحاربوا واحد 19 يوم هذه كانوا تيحاربوه، وعطاهم سلموا، عطاهم وما عطى الانصار حتى شي حاجه. الانصار اللي بقاو اللي كانوا مع النار الاول عطاهم والو، بقى فيهم الحاج قصه طويله. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدتم في انفسكم من لاعاعة اعطيتها قوما اتالفهم بها وكلتكم الى ايمانكم. مش ما عطيتكمش لهوانكم عليا، ولكن لانكم مؤمنون. داكشي اللي في قلوبكم ما عندهمش تتالفهم باش يولفوا الاسلام ويولي يعز عليهم الاسلام، وانتم مؤمنون. وهذاك الشيء كاع اللي عطاهم سماه النبي صلى الله عليه وسلم لعاعة، شي حاجه شي تفرتيته ديال الدنيا، شي والو، شي حاجه كتكون في طرف اللسان ديالك ما عندك ما تبغيش كاع تسرطها، هي كتبقى فحشكم تلوحها. عرفتوا واحد يعطي لواحد 100 ناقة 100 الإبل 100، أنت دير هي مليون البعير، هذا عطي 100 مليون، هذا عطي 100 مليون، هذا عطي 60 مليون، بحال ما عطاهم والو. لأن ذلك شيء لا قدر له في مقابل ما عندك في القلب، في مقابل الرباط الذي بينك وبين الله. هذه العبودية. تعرفوا عباد الله العبد شنو معناتها؟ هل تعلم عندما تحقق العبودية فيك لربك ماذا يكون؟ ماذا يكون؟ سبب غوايتك وضلالك وهلاكك الذي هو إبليس، الله تعالى تيحبسو عليك، تيحبسو تخليش يوصل لك، تيقول سيدي ربي إن عبادي، تتكلم مع إبليس، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. سمعتوا شنو يقول؟ إن عبادي هادوك، إن عبادي. ربنا سبحانه يلطف بهم بلي كتحقق من فعلا تدخل في هذه الزمرة، تدخل في هذه الصح، تدخل في زمرة العباد. ربنا سبحانه يلطف بك، الله لطيف بعباده. شو هذه الآية حزينة؟ لطيف بعباده ولكن بعباده يكون قريبا منهم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولكن شكون؟ إذا سألك عبادي عني، ماشي المدعين الكذابين، لا عبادي. ربنا سبحانه يرحمهم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي. وشوفوا هذيك الياء، هذيك الياء اللي مرتك عبادي، عباد ديال من؟ ديال ربي. الله على هذا الإضافة نبي عبادي، عباد ديولي ما ديال حد، مالهم اش يقول لهم؟ نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم بهم. ربنا سبحانه يغفر ذنوبهم حتى لما هما يكونوا يعني مفرطين في حق انفسهم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. قل قل يا عبادي. ربنا سبحانه يقبل توبتهم لأن هذا الذي أسرفوا تتوبوا. ربي تقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ربنا سبحانه يؤمنهم يوم يفزع الناس. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. كل شيء خايف وعباده ما خايفين ما حزنين. يا عبادي لا يوم الفزع الأكبر لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ربنا يدخلهم الجنة وهي مفتاح كل إنسان. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. وإذا أدخلهم الجنة يؤتيهم ما لم يحيطوا بعلمه ولم تبلغه أعظم أمانيهم. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عباد الله سمعتوا هذا الكلام؟ هذا كله كلام مولانا سبحانه كلام سيدي ربي. هل بعد ذلك يجمل بك أيها العاقل الرحيم بنفسه الحارس على مهجته أن تقطع هذه العبودية بينك وبين ربك؟ باش والله لو أوتيت ما أوتيه قارون لكان شيئا قليلا تبع به هذا الشيء النفيس. أعدت تدير على 100 درهم على شدير ولك كل ما أخذته ستفنيه أو سيفنيه من تبقيه لهم بعدك. ويبقى لك السواد السواء التي لا تمحوها لا تمحى. تؤتى الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وجدتها محصية فيه. في مقابل ماذا تضيع الشعر الكبير؟ قولوا ما تسمعون أستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. عباد الله الشيطان يعمل ليلا ونهارا. الشيطان ما تينعس لنا نعسنا ما تيغفل لنا غفلنا ما خصناش الشيطان ما تيخصوش أنه يفلح فينا شي حد. وربنا الرحيم بنا اللطيف بنا القريب منا الرؤوف بنا المريد لمصلحتنا الراغب الذي يريد إدخالنا الجنة. تيبصلك تيسميك تيناديك دابا سيدي ربي ما تعيشش شي واحد كنيتو اش فلان انت من عبادي وانت فلان انت ما بغيتكش. الا خرجتي من عباد الله انت اللي بغيت تخرج رفع عينك خرجوك. بس سيدي ربي تيناديك وباش تفهموا اللي تفهموا قدر هذه الصفه تفهموا قدرها. ربنا سبحانه يصف أحب خلقه إليه وأعظمهم قدرا عنده وأجلهم من بين من خلق يصفه بهذا الوصف في المقامات العالية. لما ربنا سبحانه أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الإسراء الغريب العجيب الذي ظهر فيه آيات من آيات الله الباهرة يمشي من مكة حتى القدس شهر كانوا تيقطعوا شهر غادي وشهر جاي هو تيمتي ربي يسلك به ذلك الطريق في بعض ليلة ويريه الآيات ويجمع ليه الأنبياء ويسلمهم. واش تيقول سيدي ربي كيفاش وصفوا؟ سبحان الذي أسرى بعبده. وصفوا هذا الوصف ديال العبودية ما قال بالرسول ما قال بالنبي ما قال سبحان الذي أسرى بعبده. اختار لي هذا الوصف وصف العبودية في ذاك المقام العجيب الغريب. ربنا سبحانه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العبودية في مقام التشريف بإنزال القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هذا الفرقان هذا القرآن لما نزل الناس راه هو كان سبب باش خرجوا الناس من الظلمات إلى نور الله. فهذا الشريف العظيم فهذا الشيء الكبير جدا ربنا يقول سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده اختار له وصف العبودية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يوصف بالعبد علاش الشرف الذي ليس فوقه شرف أن تكون عبدا للأعظم سبحانه وتعالى يصفه ربنا بهذا الوصف في مقام الدعوة إلى سبيله وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لما قام عبد الله عباد الله لا يضحكن الشيطان علينا فيفسد ما بيننا وبين ربنا من هذه العلاقة النفيسة علاقة العبودية يشرب المرء خمرا فيسود ما بينه وبين الله يزني زنية فيسود ما بينه وبين الله يأكل مال يتيم يغش يكذب يغتاب أمور يمقتها ربنا سبحانه فتفسد الذي بيننا وبينه كان عباد الله الصالحون يفهمون جدا معنى هذا القضية هذه أنا عبد الله أنا القاضي عياض السبتي المغربي رحمة الله عليه يقول في بيتين عجيبين يقول يخاطب ربنا سبحانه ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا أخمص وقع رجلي والثريا هو نجم في السماء يعني أوشكت أنه بقى رجلي نعفط على النجم ديال السماء وصلت حتى للسماء ونعفط فوق ذاك النجم اللي سميتو الثريا نعفط فيه عليه بقى رجلي أشنو هو اللي خلاك تيها ويجيك هذا الشرف كله حتى وصلت إلى هذا الموصل ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا اللهم أدينا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا استليس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين اللهم أمت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.